السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. هذه الآيات: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، آيات بينات واضحات لا يشك فيها إلا الجاحد الكافر الفاسق لوجود هذه الآيات الكونية والآيات الشرعية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. وهي ظاهرة واضحة إلى ما لا نهاية من الوضوح. قال: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، يعني الفريق الذي يؤمن هو قليل، وأما الفريق الآخر وهم الأكثر نبذوا عهد الله وتركوا ميثاق الله ولم يمتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى. ولما جاءهم رسول من عند الله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم، أيضا هذا النبي الأمي الذي جاء وقد أخبر رسل الله به جميعا وبشروا أممهم به عليه الصلاة والسلام وهو إمامهم وسيدهم، أيضا نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، مع أنهم يعلمون الحق ويحيدون عنه ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وذهبوا يبحثون عن ضلال أكبر وضلال آخر وهو اتباعهم للشياطين وتركهم لسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فيستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وبدأوا يبحثون عن السحر والسحرة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا.

الذي بأيديهم مما فيه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، يتركوها كأنهم لا يعلمون ما فيها، وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه، ولهذا أرادوا كيدا برسول الله صلى الله عليه وسلم وسحروه في مشط ومشاطة. وجف طلعة ذكر تحت عونية بئر في أروان، وكان الذي تولى ذلك منهم رجل يقال له لبيد بن أعصم لعنه الله، فأطلع الله على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وشفاه منه وأنقذه، كما ثبت ذلك مبسوطا في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كما سيأتي بيانه. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس، وهذا كان آصف كاتب سليمان، وكان يعلم الاسم الأعظم، وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه. فلما مات سليمان أخرجه الشياطين فكثيرا، فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا، وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل بها. فأكفره جهال الناس وسبوه، ووقف علماؤهم، فلم يزل جهالهم بسيرته حتى يعملون بهذا، حتى أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. تقرأ شيخ صبحي. أحسن الله إليك. والله ما فتح الكتاب، لو يعني دقيق خط. طيب المعذرة شيخنا. يلا هو قريب مني إن شاء الله. نحن في أي صفحة شيخنا لو تكرمت؟ 42. المعذرة في أي موضع شيخنا؟ ورغم جرير أول الصفحة، ورغم جرير ورغم المحارف. شيخنا أي موضع أي آية له؟ شيخ ضعت ما عم تابع، لأنه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، صفحة 144. نعم، وروى ابن جرير من هنا شيخنا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى ابن جرير عن عمران بن الحارث أنه قال: بينا نحن عند ابن عباس إذ جاءه رجلا فقال له: من أين جئت؟ قال: من العراق. قال: من أيه؟ قال: من الكوفة. قال: فما الخبر؟ قال: تركتهم يتحدثون أن عليا خارج إليهم. ففزع ثم قال: ما تقول؟ لا أبا لك.